الحمد لله الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كنا بالأمس تكلمنا عن آية في كتاب الله عز وجل، وهي تضمنت حق الله جل وعلا على عباده، في قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبينا أن حق الله سبحانه وتعالى على العباد هي أن يعبدوه، أن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، ولا ينبغي لهم أن يصرفوا حقه هذا إلى غيره، فإن من فعل ذلك فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى وظلم. وذكرنا حديث معاذ في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال له ورسوله أعلم، قال عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا حق ثابت لله سبحانه وتعالى، وهو التوحيد. العبادة لله جل وعلا، ليست لغيره. والعبادة ليست محصورة في نوع واحد. الصلاة عبادة، الزكاة عبادة، أركان الإسلام كلها عبادة. وذكرنا أن العبادات أنواع: عبادات قلبية من الخوف والمحبة والتعظيم، وبدنية كالركوع والصلاة وغير ذلك والجهاد، ومالية كالزكوات والصدقات، وقولية كالذكر وقراءة القرآن. فكل هذه الأمور لا ينبغي أن تصرف إلا لمن يستحقها، ولا يستحقها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه الإله الحق. هناك آلهة غير الله، هناك آلهة غير الله، والله سماها آلهة في القرآن، لكن هذه الآلهة التي من دون الله كلها آلهة باطلة. الإله الحق إله واحد فقط، وهو الله عز وجل. قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق، يعني هو الإله الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يعني فالآلهة التي تدعى من دون الله مهما كانت، ملائكة، أنبياء، مخلوقين، أشجار، أحجار، أولياء، قبور، غير ذلك، كلها من دون الله باطلة. إذن فلا بد نعرف هذا يا إخوان، لأننا خلقنا من أجل هذا الأمر. لله حق لا يكون لغيره، ولعبده حق، هما حقان، لا تجعلوا الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذو العابد هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والعبادة كما ذكرنا ليست محصورة في الصلاة والزكاة، بل جميع أنواع العبادات. فمن صرف من المخلوقين من العباد شيئا من هذه الأنواع لغير الله أشرك، وقع في الشرك. مثلا الصلاة، هل هي عبادة أم لا؟ عبادة، والدليل: فصل لربك وانحر. معلوم من الدين بالضرورة أنها عبادة. لو أتى واحد ثم صلى لمخلوق، صلى له، ركع له، وسجد له، وصلى له، يتقرب بذلك له، فهنا ويش؟ عبده، صح ولا لا؟ يعني صرف هذا النوع من العبادة وهي الصلاة لهذا المخلوق، وهنا وقع ايش؟ في الشرك. والشرك أمر عظيم، الشرك الأكبر يخرج من الإسلام، إذا ارتكبه العبد خرج من الإسلام. الأمر الثاني أنه يحبط جميع الأعمال، يعني الإنسان يعمل يعمل يعمل، يصلي يصوم يحج ويقرأ، ثم يشرك ينسف هذا كله بالشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأمر الثالث أنه لا يغفر الله سبحانه وتعالى، كل الذنوب تغفر تحت مشيئة الله. إذا مات العبد بدون توبة من الذنوب فنقول له تحت مشيئة الله، هو يستحق الوعيد لكنه لا يجزم له بالعذاب ولا بالمغفرة، لكن تحت مشيئة الله. إلا الشرك، إذا مات العبد وهو مصر عليه ولم يتب منه وقامت عليه الحجة فإنه لا يغفر له. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا المسألة ما هي سهلة. يقول سبحانه وتعالى على لسان المسيح عيسى بن مريم: هذا النبي الرسول الذي كذب عليه النصارى وقالوا إنه ابن الله، وطائفة قالوا إنه ثالث ثلاثة، وطائفة قالوا إنه الإله، كذبوا عليه وهو عبد من عباد الله يعبد الله سبحانه وتعالى. المسيح عبد من عباد الله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. والله لما يوم القيامة لما يقول له: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، تنزيه، نزه الله عن هذا القول. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. العبادة حقك أنت يا الله، ليست لي أنا ولا لغيري. ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، كما أمر به الأنبياء جميعا والعباد جميعا. إيش اللي أمر الله به عز وجل؟ أن اعبدوا الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، إيه؟ ربي وربكم، يعني أنت ربي ورب جميع الخلق. إذن يا أخواني لابد نعرف حق الله عز وجل. ثم قال أيضا عنه في سورة المائدة: وقال المسيح يا بني إسرائيل، لما رآهم يعبدون من دون الله ويعبدون غير الله، قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله، لا تعبدوني أنا، لا تعبدوا غير الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة ليست سهلة، لابد نعرف حق الله عز وجل حتى نؤديه له. ومن ذلك العبادة، لابد نعرف العبادة وش هي. ذكرنا الصلاة، أيضا عندك الصيام عبادة. لو صام أحد لغير الله أشرك في النوع هذا من نوع الصيام. الدعاء عبادة، أليس عبادة الدعاء؟ بل إن الله عز وجل قد نص عليه في القرآن بهذا الأمر، والنبي نص عليه بأنه عبادة، مع أن غيره عبادات ولكن لم ينص عليها بأن عبادة للدعاء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني. هنا أمر من الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن إيش؟ ولم يقل دعائي. لماذا لم يقل عن دعائي؟ لأن الدعاء عبادة، ليثبت أن الدعاء عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلى الله عليه في القرآن أنه عبادة، بل في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الضعيف: الدعاء مخ العبادة. إذن فهنا نص من الكتاب ومن السنة على أن هذا النوع من أنواع العبادات أنه عبادة لله. طيب، ما دام عبادة لله لابد أتعبد الله به. دعاء العبادة ودعاء الطلب ودعاء المسألة، ندعو الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا نحذر أن ندعو غير الله، لأنك لو دعوت غير الله فقد صرفت حقه هذا إلى غير الله. فلو دعا إنسان، لو دعا ملك من الملائكة جبريل مثلا أو إسرافيل، أو دعا نبي، دعا عيسى بن مريم، أو دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو دعا ولي، أو دعا شيخ، أو دعا ميت، أو دعا غائب، أو دعا حجر، أو دعا شجر، فهنا وقع في الشرك، لأنه إيش؟ دعا غير الله وعبد بهذا الدعاء غير الله. فيقع في الشرك. أيضا في قوله جل وعلا في سورة الأحقاف يقول سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ما في أضل من هذا، يدعو من لا يستجيب، من لا يستطيع أن يجيبه، ويوم القيامة أيضا هو أيضا ما يعترف فيه أصلا دعاه ولا يقر هذا الدعاء له. وفي سورة فاطر يقول سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق له الملك والذين تدعون من دونه، من دون الله له الملك. هنا الملك لمن؟ فحري بأن ندعو من هو يملك الملك، لا الذي ملكه ناقص أو ليس لديه ملك أصلا، أو ربما يكون ميت أو حي يموت أو ليس فيه حياة أصلا. فلماذا يلجأ بعض الناس إلى أن يدعون الأموات أو من سوف يموت أو من ليس فيه حياة، ويتركون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى؟ فهنا قال له الملك والذين تدعون من دونه، مهما كان ملك، نبي، رسول، ولي، أي شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون. شوف الله له الملك، وهنا ما يملكون من إيش؟ من قطمير. القطمير هذا أصلا ولا شيء، حتى ما منه فائدة للناس، يعني هو في التمر منه فائدة، والعجم منه فائدة، يبذر ويزرع، لكن هذا القطمير يرمى ليس منه فائدة، فكيف يدعى هذا الذي لا يملك شيء أصلا إلا هذا الشيء الحقير؟ هذا نقص ولا مو بنقص؟ نقص في حقهم. فلماذا يدعون؟ الأمر الآخر، إن تدعوهم، يعني لو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم أيضا، لا يسمعون، لا يستطيع أن يسمعك ولا يجيبك أصلا، لو سمعك حتى ما أجابك. الأمر الثالث، ولو سمعوا، لو تنزلا على هذا، لو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة، يوم الحساب، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هو ما قال بدعائكم، قال إيش؟ بشرككم. فسمها الله إيش؟ شرك. بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. المسألة ليست سهلة. إذا لابد نعرف إخواني في الله أنه لا يعبد إلا الله عز وجل بجميع أنواع العبادات، والعبادات جميعا فسرت العبادات بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل هذه الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة عبادة الله، فلا يتقرب العبد بشيء إلا للمعبود الحق، لأن هذه عبادة. هنا عبد وهو الذي يعمل العبادة، وهنا عبادة وهي الفعل نفسه، وهنا معبود، وليس هناك معبود بحق يستحق هذه العبادة إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوصى الصحابي الجليل ابن عباس ترجمان القرآن قال له: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على تجه تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، ما في سؤال، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة، كل الأمة، الحي والميت والصغير والكبير، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن فإذا سألت فاسأل الله. إذن الله عز وجل سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يدعوه، يحبهم إذا دعوه، بل يحب الذي يلح في الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لكن ابن آدم لما يسأل يغضب، فلماذا نسأل الذي يغضب ونترك سؤال من يحب سؤاله؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن سألته يغضب. إذا لابد نعرف حق الله سبحانه وتعالى حتى نؤديه، لأن المسألة ليست سهلة، لأنه من مات وهو يعرف حق الله ويؤديه كما يريد دخل الجنة، ومن مات وهو مضيع لحق الله عز وجل وقد صرفه لغير الله دخل النار كما جاء في الحديث. إذا لابد نعرف كما قال معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله علينا فرض وواجب لازم، وحقنا عليه ليس فرض عليه عز وجل، لكن تكرما منه وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. وهذا أخواني في الله ينبغي أن نحرص عليه دائما، وأن نحرص أن نتفقه فيه، لأن كثير من الناس قد ظل في هذا الأمر، قد نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير، تجده يدعو غير الله في الشدائد وفي الرخاء، حتى قد يكون أعظم من المشركين، لأن المشركين في الجاهلية كانوا يدعون الله عز وجل، يدعون أصنامهم وآلهتهم في الرخاء، فإذا نزل بهم شدة لجأوا إلى الله، عرفوا يعرفون أن الله أنه لا ينجيهم في الشدة إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا جت الرياح وهبت الرياح عليهم وأوشكوا أن يهلكوا لجأوا إلى الله، يعرفون أن أصنامهم الآن لا تنفع، فلجأوا إلى الله عز وجل، فإذا نجاهم ونجوا من الغرق رجعوا للشرك مرة أخرى. لكن مع الأسف في زماننا هذا كثير من الناس قد يشرك في الرخاء أعظم من الشدة، أو قد يشرك في الشدة أعظم من الرخاء، إذا اشتد عليه الأمر لجأ إلى عبد من عباد الله يدعوهم ونسي الله عز وجل. يدعو إنسان ميت رميم ما ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ ويوم القيامة يتبرأ منه. إذن لابد نعرف هذه المسألة ونحرص أن نتفقه فيها ونقرأ كتب التوحيد التي تدل على هذا الأمر حتى ينجو الإنسان بدينه. يوم القيامة ليس هناك نسب ولا حسب مهما كان الإنسان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يدخل عمه الجنة أو يهديه، مع أن عم النبي وأن نصر النبي وأقر بأن دين محمد حق، ومع ذلك لم يدخل الجنة لأنه ما قبل الدين وقبل التوحيد. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو أخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ما في نسب ولا حسب، ليس بينك وبين الله إلا العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بنا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في دينك، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكر عبادتك وعلى ذكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ضال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. سم اللهم انصر إخواننا في الشام، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على عدوهم يا حي يا قيوم، اللهم اكسي جائعهم، اللهم اكسي عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، عاجل غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. جزاك الله خير، الله يثيبك يا شيخ، ما شاء الله. سلام سلام سلام وبركاته. جزاك الله خير، الله يحفظك. جزاك الله شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم وبركاته. مرحبا، الله يحييك. مرحبا، الله يسلمك. يا هلا وسهلا. جزاك الله خير. سم اي صلاة الظهر يخرج وقت الظهر اذا دخل العصر ما في بس، لكن الافضل تقديمها في وقت اول وقتها، الافضل اداء الصلاة في اول وقتها، لكن لو اخرها الانسان لعذر أو شغل فهي ما زال في الوقت حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لا لا، ما تحاسب، تحاسب إذا خرج وقتها ولم تصلي. مثل الفجر يخرج وقتها عند طلوع الشمس، لا يجوز تؤخرها إلى طلوع الشمس إلا لعذر، والظهر كذلك قبل العصر، يعني إلى دخول وقت العصر تنتهي الظهر. والعشاء فيه قول إلى نصف الليل، ومنهم يرى إلى الفجر، والأحوط إلى نصف الليل. وأنت كذلك. مرحبا، السلام. سم الباب 8 7 أي يخلق الله ما يشاء ويختار سبحانه. بالنسبة للعمرة، اقرار العمرة شو رأيك فيها؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله، ما في مشكلة، ما في بس تروح التنعيم وتحرم بالتنعيم. ما لا ما في بس إن شاء الله. إيه كله لا وقف كله يحلف باليمين، هذا يحتاج يسأل المفتي. إيه السلام السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. نعم. هل